وأنت تعلم في القرب ما من أول بوم. جمالي جدوى تكرم، سوى جمالي جدوى تكرم، مالي سواك هم وأنت تعلم، مالي سواك هم وأنت تعلم، فالقلب مغنم والبعد مغرم، فالقلب مغنم والبعد مغرم، خذني إليك بين يديك، خذني إليك بين يديك، خذني إليك بين يديك، خذني إليك بين يديك، حصلت عليك في عليك في كل ما أعلم، ما لي سواك هم وأنت تعلم، ما لي سواك هم وأنت تعلم، فالقرب مغنم والبعد مغنم، فالقرب مغنم والبعد مغنم، جمد البلاء حل بنا، ضاق الفلا من كربنا، وكل ذا من ذنبنا فهو الذي طمس الفؤاد. يا من يغيث، يا من يغيث المستغيث، إن لم تغيثنا من يغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. سيدي العمر ولا وهلال الشيب هلا، وحبي قد تجلى يبتغي هدم السدود. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي، سيدي والعمر ولا وهلال الشيب هلا، وحبي قد تجلى يبتغي هدم السدود. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي، يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبيبي. الليل أقبل يا إلهي، يا رب، والناس ناموا جوعا، ما ما ذنبها تلك الصغار، ما ذنبها تلك الصغار حتى تذوق حرمان الكبار. إننا نرجوك، إننا نرجوك، إننا ندعوك يا إلهي. الليل أقبل يا إلهي، والناس ناموا جوعا، ما ذنبها تلك الصغار حتى تذوق حرمان الكبار. إننا نرجو، إننا نرجو، إننا ندعو. فينا صغار رضعوا، فينا شيوخ ركعوا، فينا صغار رضعوا، فينا شيوخ ركعوا، كذا بهائم رتعوا، وأنت للكل مرى. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي.